Dois jogos. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع درس جديد من دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل السلام وأزكى الصلاة وأغلى التحية. وهذا الدرس بعنوان بيعة العقبة الثانية. في موسم الحج في السنة الثالثة عشر من الهجرة من النبوة الموافق ليونيو سنة 622، حضر لأداء مناسك الحج 74 نفسا من المسلمين من أهل يثرب. حضر كم؟ 74 رجل من المسلمين من أهل يثرب. ويثرب هي المدينة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. وكان كلمة يثرب لو أنها فعل معناها يعني بمعنى يعتب ويلوم، ويثرب يعني يعتب ويلوم. وفي التنزيل العزيز جاء في التنزيل العزيز القرآن جاءت في سورة يوسف لا تثريب عليكم اليوم، بمعنى لا عتاب ولا لوم عليكم، ونبذ العتاب بعد الصفح أفضل. وقيل أنها اسم من بناها، كان رجل من العماليق اللي هم سكان الشام، لأن المدينة تعتبر شامية حيث الشمال شمال الجزيرة، فبناها أحد العماليق واسمه يثرب، فسميت باسمه. وهذا السر في تسميتها يثرب، إما من التثريب وهو العتاب واللوم، وإما من على اسم من بناها وهو يثرب أحد العماليق الذين سكنوا الشام فبنى هذه المدينة، لأن المدينة أقرب الجزيرة إلى الشام، فبنى يثرب فسميت باسمه. جاء هؤلاء النيف والسبعين إلى مكة حجاجا ضمن حجاج قومهم، إذن فالركب أكثر بذلك بكثير، الركب مئات أو آلاف، جاءوا حاجين من المدينة إلى مكة، والعرب كانت تحج على شركها وعلى كفرها، فاخترط وفد المدينة من الحجيج مسلمهم بكافرهم، فضمن حجاج قومهم من المشركين. طبعا كل قبيلة حتى صنمها، حتى صنم يعني من أصنامها رمز داخل الكعبة أو عند الكعبة، وكانت مكة تستوعب هذا العدد الضخم من الأصنام. فجاءوا وهم مسلمون ضمن مشركي قومهم، وقد تساءل هؤلاء المسلمون فيما بينهم وهم لم يزالوا في يثرب أو كانوا في الطريق، حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي خرج إلى الشعاب والوديان بجبال مكة، وكان صلى الله عليه وسلم منبوذ ومحارب من قبل قومه، وكان يطرد أحيانا، وكان وكما قلنا سالفا أنه خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى فطردوه، حتى جاء إلى قرن الثعالب أو قرن المنازل، ف ثم قال المقالة المشهورة ودخل في جوار من نسينا المطعم ابن عدي. المطعم ابن عدي خرج وأجاره هو وأولاده عند الكعبة وخرجوا بالسلاح يرقبونه صلى الله عليه وسلم، فدخل في حماية مشرك وكانت حاله هكذا، وبالذات بعد وفاة عمه أبي طالب ووفاة زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فكان يطوف بالجبال والوديان غريبا في أهله، غريبا في بلده، مضطرا لذلك صلى الله عليه وسلم، وكان المسيطر على حاله الخوف، كان خائفا دائما على نفسه وعلى أصحابه وعلى دعوته وعلى رسالته وعلى ضعفاء من آمن به من الموالي والعبيد صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا مكة جرت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية. من هؤلاء؟ مسلمو المدينة الذين جاءوا ضمن وفد حجيج المدينة هي يثرب، فاتصل المسلمون منهم برسول الله صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية أدت إلى اتفاق الفريقين على أن يجتمعوا في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقبة حيث الجمرة الأولى من منى. يقول أدت إلى اتفاق الفريقين، أي فريقين؟ النبي صلى الله عليه وسلم فريق نعم ومسلمي يثرب فريق آخر، ويعني أطلق كلمة فريق على النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين، لأنه لم يجئ وحده بل جاء معه عمون عباس بن عبد المطلب على شركة، ويطلق عليه أيضا فريق لأنه يعدل أمة بأسرها صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الأنبياء، إن إبراهيم كان أمة، وفي التنزيل العزيز ما يثبت ذلك، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فزادهم إيمانا، اللي هو الرسول عليه السلام عبر عنهم لفظ الجمع. فهؤلاء فريقان، أهل يثرب فريق، والنبي صلى الله عليه وسلم فريق، وجاء معه عمه العباس، فاتفق على الزمان والمكان. الزمان حينما يمضي شطر من الليل، والمكان في الشعب الذي عند العقبة. ما معنى العقبة؟ العقبة هي الطريق في عرض الجبل، أو هي الجبل نفسه، جبل الوعر يسمى عقبة، والعقبة الجبل المرتفع الشاهق أملس الجانب الذي يصعب اقتحامه وصعوده. فكان هذا الجبل هو موعدهم رضي الله تعالى عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هناك شعب في سفح الجبل، وعنده تقع الجمرة الأولى التي ترجم في أيام التشريق، بعد يوم في أيام التشريق من أيام العيد في الحج الذي هو فريضة على المسلمين. أوسط أيام التشريق هذا الموعد يوافق يوم العيد الأول أم يوم العيد الثاني أم يوم العيد الثالث؟ الثالث. هو يوم العيد الثالث، لأن يوم العيد الأول اسمه يوم الحج الأكبر أو يوم النحر، ويوم العيد الثاني اسمه أول أيام التشريق. ويوم العيد الثالث هو ثاني أيام التشريق الثلاثة، فهو أوسط أيام التشريق، وثالث أيام التشريق هو رابع يوم من أيام العيد. إذن في أيام التشريق متأخرة يوم عن عن أول يوم العيد. وله اسم آخر مشهور في السنة اسمه يوم الرؤوس، يوم الرؤوس. يبقى أول أيام التشريق حينما يمر، ثاني يوم اسمه أوسط أيام التشريق أو ثاني أيام التشريق، واشتهر عند العرب بيوم الرؤوس. لماذا سمي يوم الرؤوس؟ لأن العرب في الحج كانوا يأكلون لحوم الأضاحي في اليوم الأول يوم النحر، وما تبقى منها يأكلونه في اليوم الثاني وهو أول أيام التشريق. وإذا نفد اللحم اضطروا إلى أكل الرؤوس، رؤوس الأضاحي، لحم الرأس يعني، وهو أقل جودة من اللحم، من اللحم يعني لحم الأضاحي. فكانوا يأكلون في اليوم الثالث لأيام العيد الذي هو ثاني أيام التشريق وأوسطها الرؤوس، رؤوس الأضاحي، فسمي يوم الرؤوس، يوم الرؤوس. فإن قلت كان موعدهم يوم الرؤوس، أو كان موعدهم ثاني أيام التشريق، أو قلت كان موعدهم أوسط أيام التشريق، أو قلت كان موعدهم ثالث أيام العيد عيد الأضحى، فكلها معاني مقبولة. اجتمعوا في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقبة حيث الجمرة الأولى. طب لماذا سميت هذه الأيام بأيام التشريق؟ كانت تشرط فيها اللحوم، يعني تقطع شرائح رقيقة ثم تعرض لأشعة الشمس الحارة في مكة، ومكة ذات جو حار جدا، فتقدد هذه اللحوم وتجف، وهي طريقة لحفظ اللحوم تدخر إلى سائر أيام العام. وكان هذا الطعام اللحم المشرط أو اللحم المجفف هو طعام فقراء مكة، لأنهم لا يذبحون طيلة العام والأغنياء يذبحون، فكانوا يأكلون هذا اللحم، فيسمى اللحم المشرط أو يسمى القضيد. ولذلك لما دخل أحد العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وترتعد فرائسه يظنه ملكا من الملوك أو طاغية من الطواغيت، وحاشاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له هون عليك أخ العرب، فإنني ابن امرأة كانت تأكل القضيدة بمكة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ليبين له أنه من أسرة متواضعة وأنه نبي متواضع. وهذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني ملك حجزته، يعني قطر وسطه، حجزته خصره مثل الكعبة، يعني نزل عليه ملك عظيم البنيان ضخم الهيئة. هذه الحجزة التي يستطيع الإنسان أن يحتويها بين ذراعيه مثل الكعبة، يعني كالمسعى الذي أو حول الكعبة. فهذه الضخامة العظيمة بهذه الهيئة نزل ملك من عند الله تبارك وتعالى، حجزته مثل الكعبة. فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى يخيرك صلى الله عليه وسلم بين أن تكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا. قال صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى جبريل فأشار إلي أن تواضع، أشار إلي أن تواضع بالإشارة، وكل لبيب بالإشارة يفهمه كده. فقال بل نبيا عبدا صلى الله عليه وسلم، فكان التواضع سمته أو سمته صلى الله عليه وسلم حياته كلها صلى الله عليه وسلم. يقول في الشعب الذي عند العقبة حيث الجمرة الأولى من منى، وأن يتم الاجتماع في سرية تامة في ظلام الليل. ولنترك أحد قادة الأنصار، نترك أحد قادة الأنصار يصف لنا هذا الاجتماع التاريخي الذي حول مجرى الأيام في صراع الوثنية والإسلام، وهو كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه الأنصاري. كعب بن مالك اسم مشهور، اسم مشهور في عالم الصحابة، نوه بذكره في القرآن الكريم في أي موضع؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. فهذا كعب بن مالك يتوب الله تبارك وتعالى عليه في القرآن العزيز ضمن الثلاثة، وهم مرارة بن الربيع وهلال بن أمية وكعب بن مالك الأنصاري. كان هو ذلك البطل الذي يحكي لنا قصة في يوم العقبة. يقول كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه: خرجنا إلى الحج ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة. قلنا العقبة هي الطريق في عرض الجبل، أو هو الجبل الضخم أملس الجانب الذي بلغ من النعورة كل مبلغ. جاء اسم العقبة في القرآن الكريم بينة سورة ايه؟ سورة ايه؟ سورة البلد. في الاقتحام العقبة، فبين الله تبارك وتعالى ان هناك عقبة كأود في النار يوم القيامة، تقتحم بماذا؟ بإطعام في يوم ذي مسغبة، والإحسان إلى يتيم ذا مقربة أو مسكين ذا مطربة. فبهذا تقتحم هذه العقبة في النار. وقال أهل التفسير: هي صخرة عظيمة أو جبل وعر في النار لا يقتحم إلا بمثل هذه الأفعال. إذا وضع عليه الإنسان يده ذابت، وإذا نزعها عادت، ولها شأن خطير في جهنم، تكون سهلة أن تقتحم وأن يعافى منها المؤمن الذي أطعم في يوم ذي مسغبة، يعني مجاعة، وأحسن إلى اليتيم القريب وإلى المسكين المبتلى. فيقول: خرجنا إلى الحج. من الذي يقول؟ كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول: خرجنا إلى الحج ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة من أوسط أيام التشريق. على فكرة كلمة التشريق يعني من مشتقاتها الشرقة، اللي هي مين؟ تقعون مين اسمها الشرقة؟ الشمس. يعني كلمة الشرقة من أسماء الإيه؟ الشمس، إنها تشرق وتشع من الحرارة والضياء إلى آخره، فسميت بهذا الاسم. في أوسط أيام التشريق، وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام، سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا. أبو من؟ أبو جابر. أبو جابر بن عبد الله ابن حرام، عكس حلال، يعني العرب تسمي حرام كعبد الله بن حرام وكحرام بن ملحان من الصحابة. هؤلاء الأبطال اسم يعني اسم حرام هذا ليس اسما يعني مشينا أو معيوب، ولكن حرام عكس حلال. وأنا يعني أقول هذا شيء حرام، يعني محرم على الناس اقتراب، أن يقتربوا منه. فإذا كان هذا حرام فهو موفور الحماية ومصاد الجانب، هذا معنى هذا المقصود من الاسم، ليس انه الحرام الذي يعني يدنس العرض. فبعض الناس يعني يستحي ان يقراها عبد الله بن حرام فيقول عبد الله بن حرام، حرام بمعنى يعني اللبس او الثوب الذي يحرم فيه الانسان، ولكن هو عبد الله بن حرام، يعني اهل اللغه يقولون عكس حلال حتى يستطيع الانسان ان ينطقها صحيحه، يقولون ايه ابن حرام عكس حلال. سيد من ساداتنا وشريف من اشرافنا اخذناه معنا، يعني لحسن ظنهم به مع انه كان على مله قومه مشرك، فاخذوه معهم لمقابله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلين الوضع كالاتي: المشركون في رحالهم، كل قبيله وكل مدينه وكل قريه جاءت الى منى، ضربت خيامها، والخيمه المسكن في الحضر والسفر يسمى ايه؟ رحل، ومتاع المسافر ايضا يسمى رحل. فهم في رحالهم يعني في خيامهم، وتسمى الرحال او الجباجب، يسمى الرحال او ايه؟ الجباجب. فهم على هذه الوتيره وعلى هذه الهيئه في رحالهم يعني في مساكنهم، وقد عمهم الليل ومضى ثلثه الاول، فخرجوا لمقابله رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي خرج؟ المسلمون من اهل المدينه، قلنا كام؟ بضع وسبعين. طيب من معهم لو ليس منهم؟ عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضى، عبد الله ابن عمرو ابن حرام. هذا الرجل خرج معهم لقربه منهم ولرقته ولدنوه من الإسلام والحق، فأول ما عرض عليه الإسلام أسلم لحينه، لم يتلكأ ولم يتقاعس ولم يشك، فلأن الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام، سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا. كان غني أم كان فقيرا؟ كان فقيرا. إذن فالسيادة في الرجال العظماء لا تعتمد على الغنى والشرف، يعني الغنى والعلو المنصب، بل السيادة كانت بالرجولة والفحولة والثبات على المبادئ والإخلاص ومحبة الإنسان لقومه، بذلك كان يسود الرجال. أما الآن فكلما ازداد الرجل مالا حراما أو حلالا، وكان سيدا يشتري هذه السيادة بالمال لذهاب الأخلاق الفاضلة وفساد الزمان. ويقول أنهم خرجوا مع عبد الله بن عمرو بن حرام، سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا أخذناه معنا، وكنا نتكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، يعني كان أمرهم وهم مسلمون لا يكتبون إسلامهم عن قومهم، بل كان إسلامهم في المدينة علانية، ولكن يتكتمون أمرهم. ماذا يعنون بأمرهم؟ الإسلام. لا، من الإسلام كان في المدينة علن. أيوة، أنه أن لهم موعدا، أن لهم موعدا مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو أمرهم، وأنهم ذهبوا للحج، ومن أهداف سفرهم مع الحج أن إيه؟ أن يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعوه ويعرضوا عليه المجيء إلى المدينة للإيواء والنصرة لفرض محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا آنفا أنهم كان حديثهم في الطريق إلى متى ندع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالجبال والشعاب بمكة خائفا، يعني بالبلد كده هنسيبه امتى؟ هتسيبه لامتى في هذه الضيق وفي هذه الشدة، في هذا الضيق وهذه الشدة والخوف والرعب بمكة، كل من هب ودب يستطيع أن يؤذيه وأن ينهره وأن يتطاول عليه، إما بجذبه من ثوبه، وإما بأن يدوس عنقه ويصلي، وإما بأن يضربه، وإما بأن يلقي عليه التراب ويلقي عليه سل الجزور كما فعل عقبة بن أبي معيط وغيره. إلى متى ندع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المحنة وهذا الضيق؟ هذا كان شأنهم وكان حديثهم. إذن فأمرهم أنهم خرجوا لدعوته إلى أن يهاجر إليهم، وخرجوا لنصرته وخرجوا لمقابلته، فهذا هو الأمر المتكتم بينهم وبين قومهم. وإلا فإن الإسلام كان قد فشى في المدينة، وقد علم المسلم من المشرك، ولم يأتوا إلى هذه البيعة إلا وهم في عزة وأنفة في المدينة، وأن المسلمين كانوا أكثر من المشركين، وهم من بيت في المدينة إلا وقد دخله الإسلام. يقول كعب بن مالك أنه أخذ معهم عبد الله بن عمرو بن حرام، فكلمناه يعني فتحوا معه الموضوع عما قريب، يعني بعد دقائق سوف يلتقون عيانا بيانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن وجب في هذه الآونة أن يفتحوا معه الحوار ويبدأوا معه الحديث عن الإسلام حتى يجهزوا لهذه المقابلة العظيمة. فيقول كعب فكلمناه، كعب يعني أحد يعرف اللي عاوز يعني إيه تنمو الثروة اللغوية عندكم، يعني كعب نعم الشيء المنتصب، المرتفع المنتصب، لأن عظمة الكعب منتصرة يعني قائمة ليس فيها عوجاج، فكانت العرب تسمي كعبا لمن انتصبت قامته وارتفعت هامته، فهذا قد ممشوق. يقول ايه هذا كعب، يعني رجل طوال، رجل منتصب القامة ليس فيه انحناء ولا ليس بأحدب ولا بعجر ولا بجر. يقول كعب فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر إنك سيد من سادتنا، ماذا أفادت الكنية في الحوار؟ التودد والتقرب واستمالة القلب. لما أقول لك يا أبا عبد الرحمن أعطني كذا، أقول لك يا فكر اديني كذا، أبا عبد الرحمن هتميل إيه قلبك ولا يا أبا خالد؟ فإذا أراد الإنسان أن يتودد إلى أخيه فإنه يناديه بكنيته، فهي أقرب إلى القلب من الاسم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح تكنوا قبل أن تغلب عليكم الأسماء. وقلنا يا أبا جابر إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا، فهذا يعدد مناقبه ويذكر مآثره أيضا للتودد واستمالة القلب. إنك سيد من ساداتنا يا أبا جابر وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ما المقصود بهذا الغد؟ يوم القيامة. إنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا، يبقى يعني يرغبون به عن النار أن يكون لها حطبا. ما الدليل على أن الناس حطب يوم القيامة للنار؟ وقودها الناس والحجارة، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن فالوقود هو الحطب، فتتخذ النار وتشتعل وتتأجج يوم القيامة بالناس، يعني ما المقصود بالناس هنا المشركون الكفار، والحجارة هي حصب وحطب جهنم يوم القيامة. يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه، يعني من الشرك، عما أنت فيه يعني إيه؟ من الشرك وعدم ذكره لدنسه وبغضه. الأمر إذا كنيت عنه أو أشرت إليه ولم تذكره، لماذا؟ لخبسه. فكقوله مثال كده، مثال حتى لو مصطنع عن شيء تشير إليه ولا تذكره. مثلا يعني تقول اتخذت ايه؟ لم ليس هذا بناء السد ليس خبيثا. كأن تقول مثلا لأخيك إن الكريم مغبوط ومحبوب عند الناس، وأما الآخر فمكروه عند الناس، يعني الآخر دائما البخيل. فلخبث الكلمة وبشاعتها يعرض عنها بالكناية أو بالإشارة أو يعني بلفظ يستفيد السامع منه المعنى ولا يذكر اللفظ. فيقول فقال له نرغب بك عما أنت فيه، يعني من إيه؟ من الشرك. وأحيانا يعني يكنى عن الأمر ليس لبشاعته أو لدنسه، ولكن حتى يحافظ على شعور الذي يتحدث معه. مثلا إنسان مثلا مصاب بمرض خبيث، تقول يعني إن شاء الله يشفي الله عنك، أو تقول حالتك إن شاء الله غير ميؤوس منها، أو حالتك إن شاء الله نرجو لها العافية. فتقول عن المرض ولا تسميه، تقول حالتك أو وضعك إلى آخره. فقال إن نرغب بك عما أنت فيه، يعني لم يقل الشرك أو الكفر، بل عبر عنه بما أنت فيه، أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا العقبة. إذا الميعاد كان في الميعاد المكاني كان العقبة، فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. وانظر إلى الشريف، يعني أسلم مكانه، أسلم في التو وفي الحال، وحسن إسلامه في الحال، وذهب معهم للمبايعة، بل صار نقيبا من النقباء. ما معنى نقيبا؟ أيوة، الرئيس أو الشريف في القوم يسمى نقيب، زعيم القوم أو رئيس القوم يسمى، أو شريف القوم يسمى النقيب. وكان نقيبا. قال كعب: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا. يحكي أنه ناموا، يعني نام المسلمون مع من؟ مع المشركين من أهل يثرب، ناموا في رحالهم في حالة من الاختلاط، يعني لم يتميزوا عنهم في خيمة واحدة، أو بل كل إنسان نام مع من جاء معه من بني قومه من المشركين في رحالهم. والرحال جمع رحل، وهو مأوى الرجل في الحضر أو أمتعته في السفر، المتاع في السفر اللي هو الخيمة والطعام والشراب وأدوات السفر تسمى الرحل. ولذلك لما عرض المسلمون في المدينة في عام الهجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يضيفوه، كل تسابق إلى ضيافة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هلم إلينا يا رسول الله، حيث العدد والعدد والمنعة، عندنا عدد قبيلتنا كبيرة، وعندنا عدد سلاح والمنعة حماية. فيقول: دعوها للناقة، إنها إيه؟ إنها مأمورة. فلما بركت الناقة اقتحم أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه الموقف، ثم حمل متاع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه إلى بيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقالة مشهورة: المرء مع إيه؟ مع رحله. المرء مع رحله يعني متاعه الذي حمل. مش معقول أبدا تاخد أنت شنطي وتاخد أمتعتي وتوديها غرفة من الغرف ونروح أقعد في غرفة تانية، لا، يبقى المرء مع إيه؟ مع رحله. يعني أبو أيوب الأنصاري حل المشكلة وقضى قضاء أن يعني هذا الأمر منتهى مبرم، وأخذ متاعه إلى بيته، وفعلا مكث النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا على أبي أيوب حتى بنى حجراته لأزواجه رضي الله تعالى عنهن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الرحال جمع رحل، وهي مأوى الرجل في الحضر وأمتعته في السفر. حتى مضى ثلث الليل، الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ الأول. ثلث الليل، خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطى. القطى جمع ولا مفرد؟ جمع. مفردها مفردها ايه؟ قطاع. في الحديث صحيح البخاري وغيره: من بنى لله مسجدا ولو كان مفحص ايه؟ قطاع. نعم. هو صغير قوي، هي اليمامة. اليمامة هي القطع. القطع جمع ايه؟ جمع قطع، وهي اليمامة اللي هي الحمامة البرية، اللي هي ليست إنسية لكنها وحشية، تعيش يعني تعيش في الأشجار والحدائق والبساتين والغابات، وتعيش في الجبال وفي الصحاري، تسمى القطع وجمعها قطع. وفي المثل العربي: لو ترك القطى لغفى ونام. يعني هذا المثل من ليه قصة، عفوا أن أطول عليكم، يعني قصة كان لما ابن القيس ذهب لكي يحارب بني أسد ومعه 500 مذحج يعني فرسان اليمن، أرادوا أن يحاربوا بني أسد لأنهم قتلوا من؟ قتلوا أباه. أبوه كان ملك من الملوك اسمه حجر الكندي، ابن القيس بن حجر الكندي، قتلته بنو أسد وكان سيدهم، فأخذ ابن القيس على عاتقه أن يحاربهم. فلما أوشك أن بالجنود معه أن يقعوا على بني أسد، فالجيش الجرار هو ماشي، القطى هاج، الحمام البري اللي نايم في الصحراء في الرمال هاج وطار. فقال رجل يسمى ابن علباء لما رأى القطى في كثرته، قال رجل أو قالت ابنته علباء: ما إن هذه الليلة كثيرة القطى. فقال ابن علباء: لو ترك القطى لغفى ونام. لو القطى لا يسبوه في حاله يحصل إيه؟ ينام ويسكن. لو القطى إما من هيجه ليلا إلا جيش عرمرم. فانتبهوا لمقالته وعلموا أن هناك أمر خطير، لأنه أن القطة هاج ليلا وليس هذا من طبعه. فانسحبوا، ولم ينل منهم امرؤ القيس مأربة، ولم يهزمهم في هذه الغزوة. فصارت مثلا العرب تقول: لو ترك القطة لغفى ونام. فالقطة وقلنا في الحديث الصحيح البخاري وغيره: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص القطاع، عش اليمامة، وهو يضرب به المثل في الصغر. مفحص قطاع، كل حيوان أو يعني مخلوق له اسمه لمنزله، يعني الرجل منزل أو دار أو بيت، الناس يعني بني آدم. القطاع مفحص، الطيور عامة وكر أو عش، القرء النمل قرية، تقول قرية النمل، الأسد عرين الأسد، الظبي غزال، بيت اسمه كناس، كناس كناس الظبي، لكل اليربوع أو الفأر يسمى نفق، جحره عش اسمه نفق، وهكذا. فكل حيوان له اسم لبيته. وهذه من فصاحة العرب و بيان وجمال لغتنا العربية المباركة. يقول كعب: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا، يعني من خيام لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتسلل. نتسلل بمعنى نتسرم، وفي همس وفي خفة، حتى لا يشعر الكفار من قومهم بهم وهم يخرجون. نتسلل تسلل القطع، أن اليمام لما يهرب يهرب بخفة حتى لا يقع في يد الصياد. تسلل القطع مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب. قلنا ايه الشعب؟ قلنا قبل كده في دروس ماضية هو انفراج بين جبلين، وهو الطريق في الجبل. يبقى الشعب هو الطريق في الجبل او انفراج، جبلين كانوا متلاصقين حصل فرجة بين الجبلين فيسمى ما بين الجبلين ايه؟ شعب. او الطريق في الجبل، يعني جبل وفيه طريق في نفس الجبل او في بطن الجبل فيسمى ايه؟ شعب. يبقى الشعب انفراج بين جبلين وهو الطريق في الجبل. عند العقبة، هنا مقصود بالعقبة هنا اللي هي الجمرة الأولى من جمرات من الثلاثة. عند العقبة ونحن 73 رجلا وامرأتان، يبقى المجموع الكلي 75، 73 رجل وامرأتان من نسائنا، وهي السيدة نسيبة أو نسيبة بنت كعب الأنصارية، وهي أم عمارة، كنيتها إيه؟ أم عمارة. يبقى من هي أم، من هي نسيبة بنت كعب؟ هي أم عمارة الأنصارية بنت كعب ابن عمرو ابن عوف. يبقى نسيبة بنت كعب ابن عمرو ابن عوف الأنصارية من بني مازن ابن النجار، يعني من بني مازن ابن النجار اللي هم بنو النجار اللي هم خؤولة من النبي صلى الله عليه وسلم، من ناحية سيدة سلمة زوجة جده عبد المطلب، سلمة النجارية من بني النجار من المدينة، فهم خؤولته من ناحية امرأة جده. أما أخواله الحقيقيين عبد المطلب، أصبتني بالشك. فهنا خولته من هذه الناحية، من ناحية جده عبد المطلب، لأن سيدة سلمى النجارية هي أما الخول الحقيقيين له من ناحية أمه. مين أخوال الحقيقيين؟ بنو زهرة، أن أمه سيدة آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة القرشية، فزي سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص، وقاص اسمه مالك بن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة، يعني هو خال من؟ خال النبي صلى الله عليه وسلم مجازا. فمن زهرة خؤولته الحقيقيين. أما أنت تقول عن يعني أقارب جدتك أنهم أخوالك، لماذا؟ لأنهم أن جدك كأبيك، من الأب وإن على يسمى أب. فالسيدة نسيبة بنت كعب أم عمارة بنت عمرو بن عوف من بني مازن بن النجار. طيب بنو النجار دول أوس ولا خزرج؟ أو لا خزرج، خزرج وأسماء المرأة الثانية اسمها أسماء بنت عمرو أم منيع من بني سلمة، ابنة عمة، هي ابنة عمة معاذ بن جبل. يبقى أسماء بنت منيع بنت عمة مين؟ معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الأنصاري. ما بماذا تميز معاذ دون سائر الصحابة؟ بعلمه، بعلمه، وهو يأتي يوم القيامة يسبق العلماء رمية بحجر، يعني يتقدم العلماء بمقدار ما ترمي حجرا بأقوى ما بأقوى ساعد، فهو يتقدم العلماء يوم القيامة رمية بحجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السيدة أسماء بنت عمرو أم منيع دي بنت عمة من؟ معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول كعب ابن مالك: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس ابن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه وتوثق له، وكان أول متكلم. يبقى أول متكلم تكلم في هذه البيعة من؟ العباس ابن عبد المطلب، وكان مشركا على ملة قومه، لم يدخل في الإسلام بعد، كان كل عمومة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآونة على الكفر، من عاش منهم ومن مات، ولكن كانوا على فريقين: بعض أعمامه كافر ويحبه كالعباس وكأبي وكأبي طالب. عباس كان كافر في هذه الآونة وكان يحبه، وأبو طالب كان مات في هذه الآونة، مات قبلها بعام، وكان أيضا يحبه. أما فريق آخر كان يبغضه، مثل من؟ مثل أبي لهب تبت يده، فكان يبغضه عبد العزة ابن عبد المطلب اللي هو من؟ اللي هو أبو لهب، كان يبغض، كان عمه وكان يبغضه صلى الله عليه وسلم. فيقول: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا. الضمير عائد على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى جاءنا ومعه عمه العباس ابن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، يعني على ايه؟ الشرك. هكذا لم يقل الشرك ولا على دين قومه حتى لا يذكر الشرك، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه وتوثق له، وكان أول متكلم. يعني إيه توثق له؟ يعني توثق يعني أخذ له بالوثيقة، والوثيقة هي العهد والأمان. يبقى كلمة توثق يعني أخذ له إيه بالوثيقة، والوثيقة هي الإيه؟ العهد والأمان. أو بيني وبين، مثلا بيني وبين قومي ميثاق، يعني بيننا عهود تجلب الأمان والسلام بيننا وبين قومنا البعض. فكلمة وتوثق له يعني أخذ له بالوثيقة، والوثيقة هي العهد والأمان. وكان أول متكلم، أول من تكلم في بيعة العقبة مشرك، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وطالما أحبه حتى أنه بعد ذلك أسلم وأخفى إسلامه عن قريش حتى أعلن إسلامه قبيل فتح مكة بأيام قليلة. الشيخ عربي يقول: زوج سلمى بنت عمرو هو هاشم، اللي هو أبو عبد المطلب، وهو صاحب السقاية، سقاية الحجيج. جزاكم الله خير. وهناك عنوان جانبي مفاده بداية المحادثة وتشريح العباس لخطورة المسؤولية. بداية المحادثة، المحادثة مفعلة وتكون بين ايه؟ بين اثنين او مجموعتين. المحادثة على وزن ايه؟ مفعلة، ولا تكون الا بين ايه؟ اثنين او بين طائفتين. وتشريح العباس يعني شرح العباس لخطورة المسؤولية، خطورة انكم تأخذونه بين اظهرنا، خطورة انكم تأخذونه الى بلدكم. اراد ان يعرفهم ان الامر ليس من امر عادي. يقول: من الذي يتكلم؟ ما زلنا الذي يروي لنا قصة العقبة كعب ابن مالك الأنصاري. وبعد أن تكامل المجلس، يعني تسلل كل المسلمون من خيامهم ورحالهم حتى تكامل العدد، كم رجل؟ 73 رجل وامرأتان. وبعد أن تكمل المجلس بدأت المحادثات لإبرام التحالف. يعني التحالف يعني هو التعاهد والتعاقد على أن يكون أمرهما واحدا في النصرة والحماية بينهما، هذا معنى التحالف. أما لو سئلت ما معنى الحلف أو التحالف، هو التعاهد والتعاقد بين فريقين على أن يكون بينهما النصرة وأن يكون أمرهما واحدا في الحماية بينهما. وبعد أن تكامل هذا المجلس بدأت المحادثات لإبرام التحالف الديني والعسكري. يبقى هذا التعاقد وهذا الاتحاد وهذه الحماية والنصرة دينية وعسكرية، دينية وعسكرية يعني اعتقادية وعملية، دينية وعسكرية. وكان أول المتكلمين هو العباس بن عبد المطلب. العباس من أسماء أسماء الأسد، من أسماء الأسد، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلم ليشرح لهم بكل صراحة خطورة المسؤولية التي ستلقى على كواهلهم. كواهلهم جمع مفرد، جمع مفردها كاهل. أين وضع الكاهل؟ يعني كده ونازل ولا كده وطالع؟ الكاهل وما بين العنق والكتف، يعني هذه المنطقة من الخلف، من آخر الكتف حتى وسط العنق من الخلف تسمى كاهل. وهي جمع كواهلهم يعني جمع كاهل، وهو الكتف إلى العنق. وأيضا يعرف بأنه مقدم أعلى الظهر، أعلى جزء في ظهرك من قدام ها هنا يسمى الكاهل، وعليه توضع الأحمال. سألوا شيء الحمل شيلوا على على كاهله. يبقى فلذلك سميت المسؤولية بهذه التسمية، يعني يحمل المسؤولية على كاهله كناية عن أنها ثقيلة. شرح العباس بكل صراحة خطورة المسؤولية التي يتحملها الأنصار على كواهلهم نتيجة هذا التحالف. قال: يا معشر الخزرج، المتكلم هنا الخطيب هنا من؟ العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا معشر الخزرج، وكانت العرب كانت تسمي الأنصار خزرجهم وأوسهم الخزرج. ليه؟ لكثرتهم. الخزرج أكثر من من الأوس، ولكن اليهود لعنهم الله كانت كانت بنو قينقاع حلفاء الخزرج، أما بنو قريظة والنضير حلفاء الأوس حتى تتساوى القوة. يعني اليهود قسمت نفسها القبيلة الصغيرة مع القبيلة الكبيرة من الأنصار، والقبيلتان الكبيرتان مع القبيلة الصغيرة هم الأوس، حتى تظل الحروب مشتعلة ومستعرة بين الأوس والخزرج. فكانت إذا تكلم عن الأوس والخزرج يقال لسكان المدينة الخزرج، كأنك تقول مثلا: يا معشر الرجال، عندك 100 رجل وعشرين امرأة، بما تناديهم؟ تقول: يا معشر الرجال، للغلبة وللعموم. فكذلك لأن عامة سكان المدينة من الخزرج والكثرة الكثيرة من الخزرج سمي أهل المدينة الخزرج. فقال العباس بن عبد المطلب: يا معشر الخزرج، ويعني بهم خزرجهم وأوسهم، إن محمدا منا حيث قد علمتم. يعني نسيبا وسيطا مكفول الحماية، وإن كانت الحماية يعني ضعفت، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه. يعني هنا العباس ما زال يعتز به شركه، أنه هو رأيه في ابن أخيه أنه جانب الصواب، وأن محمد صلى الله عليه وسلم ليس على حق في دعواه. وكذلك أهل مكة رأيهم مثل رأي من؟ مثل رأي العباس، والعباس رأيهم مثل رأيهم. ومع ذلك فالعباس مع انه لم يؤمن بابن اخيه ولم يصدقه الا انه كان ايه يحميه عصبه وحميه. فقال: وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل راينا فيه. فهو في عز من قومه، العز اللي هو الغلبه والمنعه، ومنعه في بلده، وانه قد ابى الا الانحياز اليكم واللحوق بكم. هو رفض وأصر على أن ينحاز إلى أهل المدينة اللي هم الأنصار ويلحق بهم، يعني يهاجر إليهم. فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك. لو أنتم يعني شايفين وتعلمون من أنفسكم العزيمة والثقة بأنكم سوف توفون له بما وعدتموه وبما دعوتموه إليه، وأنكم تمنعونه ممن يخالفه من مشرك العرب، فأنتم وما تحملتم، فأنتم ورأيكم هذا إن كنتم على ثقة من تحمل المسؤولية. وإن كنتم ترون أنكم مسلموه، هنا مسلموه بمعنى لا لا بمعنى تمشي مسلموه من يعني في الحديث المسلم واخوه ايه المسلم لا يظلمه ولا ايه يسلمه، يعني يسلمه يعني يتركه للهلاك. فان كنتم ترون انكم مسلموه يعني خاذلوه وتركوه لانه يهلك وان يعني يقتنصوه المشركون ويعني ينكلون به ويقتلوه، فان كنتم ترون انكم مسلموه للهلاك وخاذلوه بعدم النصرة بعد الخروج به إليكم، فمن الآن يعني من الوقت سيبوه، مش تاخدوه عندكم في المدينة وبعد كده تدعوه يهلك وتخذلوه وتدعوا نصرته، فمن الآن فهو أشرف لكم، فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. يبقى هنا الخذلان اللي هو إيه؟ الخذلان اللي هو ترك إيه؟ النصرة. فمعنى كلامي أنه الآن في عز ومنعة، فإن كنتم سوف تقومون بواجب الحماية والرعاية والنصرة على أكمله فخذوه، وإن كنتم في شك أو أنكم متأكدون أنكم سوف تخذلوه ولا تمنعوه بل تدعوه يهلك، فمن الآن دعوه هنا فهو في عز قبل أن يخرج إليكم. وهذا الكلام يستثير عواطفهم وفيه حض على حمايته، وهكذا العموم الحق أن العم يحب لابن أخيه كل خير. قال كعب: فقلنا له قد سمعنا ما قلت. فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فخذ لنفسك يعني إيه؟ اشترط علينا شروطا وأملي علينا أوامرك وبث لنا رغباتك حتى نوافق عليها من قبل أن تتكلم بها. ما اشترطت لنفسك ولربك فنحن موافقون عليه قبل أن تتكلم به، وكل ما أحببت فأعلن عنه وأسفر ولا تخفي شيئا مما في نفسك. وهذا الجواب يدل على ما كانوا عليه من عزم وتصميم، كلهم موافقون على الرغبات والأوامر قبل أن تقال، زي ما لك أنا همضي على إيه؟ على بياض، يعني أنا أمضي في آخر الصفحة البيضاء وأكتب اسمي وموافقتي، وأنت ضع ما تشاء من مطالب على في هذا الفراغ الأبيض، هذا الإمضاء على بياض. فإذا أنت وضعت كل طموحاتك وكل ما ترغب فيه فأنا موافق قبل أن تتكلم. وهذا الجواب يدل على أن على ما كانوا عليه من عزم وتصميم وشجاعة وإيمان وإخلاص في تحمل هذه المسؤولية العظيمة وتحمل عواقبها الخطيرة. وألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بيانه ثم تمت البيعة. البيعة هذه لها بنود، ما هي هذه البنود؟ روى الإمام أحمد عن جابر بن من؟ ابن عبد الله. قلنا يا رسول الله على ما نبايعك، يعني على اي شيء نبايعك؟ قال سلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل. إنسان يسمع ويطيع في نشاطه. فإذا كان الإنسان كسلان فإن تجاوبه يكون بطيء، بل ربما يرفض ما وعد به لأنه كسلان. ولكن بيعهم على السمع والطاعة في النشاط والكسل حتى لا يسببهم بعض الكسل فيرفضوا سمعه وطاعته. تلاحظ ضيف في غزوة حمراء الأسد لما رجعوا من أحد وجروحهم دفع بدماء والسيوف مبللة بالدماء والجروح والهزيمة والقتل، ثم أمرهم أن يخرجوا في صبيحة يوم الأحد، كان غزوة أحد يوم السبت، خرجوا الجمعة وتمت المعركة يوم السبت، وباتوا من الليل وهم في جراح وفي نزيف، ثم أمرهم يوم الأحد لم يستريحوا يوما واحدا بأن يخرجوا لملاحقة المشركين في حمراء حمراء الأسد، فخرجوا. هذا بيان على على أنهم أطاعوه في في النشاط والكسل. تفي إن شاء الله نتكلم عن سائر بنود البيعة في اللقاء القادم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.